أقول هذه الوليمة ما هي من الواجب، هذه من الأمور المباحة. إجابتها غير واجب إلا على رأي من رأي الظاهرية. نعم. يوم السبع الوليمة المولود يوم السبع. نعم. لا بأس به. موصوم يا شيخ. يعني العقيقة، العقيقة سنة لا شك، لكن ليس يلم لها. ممكن تذبح العقيقة وتصدق بها على جيرانك والفقراء والأقارب بدون إله. نعم. ها؟ قبل وجود المرأة ايش؟ يولمون. يكتبون حق الزواج. اي نعم. قبل وجود المرأة ايش؟ نعم. يولم وليمة عند الكتابة ويولم أخرى عند أيه. نعم، الأولى مباح. اللي عند الكتابة مباح، واللي عند الدخول هي السنة. وهنا نسأل، هل الأولى أن يقدم العقد أو الأولى أن يجعل ليلة الدخول؟ ثاني. ثاني. نعم. في تفصيل. وش التفصيل؟ شوف، أحيانا العقد روم يأتي زوج آخر ويشيل. ها؟ إيش؟ إذا ما عقد ربما يأتي رجل آخر ويأخذها. لأن إذا عقد وقال خلاص هذه فلان انتهت. بعض الناس يقدم العقد خوفا مما قال الأخ، يعني خوفا من أن يتراجع عن قبول الصفقة، لكن أرى أن التأخير أحسن، لأنه حصلت حوادث مزعجة مؤلمة، أنه يعقد ثم يموت ثم يموت، وحينئذ يلزم الزوجة بالعدة والإحجاب وينكسر قلبها. نعم، وتكون عليها المصيبة أشد. وكذلك أيضا ترث منه، أفضل أنه صاحب ملايين وعنده ثلاث زوجات. نعم، أو زوجة واحدة ثم عقد على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل بها، ترث أو لا؟ تزاحم الزوجة الأولى التي لها عشرات السنين معه وهي لم يدخل بها، فتأخرها أولى. أما مسألة أن يهون أو ما يهون هذا عدل، هذا عند الله، واللي قارن من الزوج لأنه راض به ما هم هون. نعم. أي نعم، لا يلزم الإسلام، حتى لو هيئوا له الراحلة وقالوا التذكرة علينا لا يلزم. انتهى. البطاقات العامة التي يستعملها الناس الآن، إذا علمت أن صاحبك يرى أن له حقا عليك بصداقة أو قرابة فأجل، لأنهم أجل. أما ماذا يفعل مجاملة أو إخبار بأن عنده زواج هذا لا زال مجاملة.